بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. كان في أول أمر تطبق اليدان عند ركبتين عند الركوع، ثم نسخ هذا. قال: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله ابن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، باعتبار أن الأذان الحي يكفي. قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. هذا رأي ابن مسعود واجتهادا منه يرحمه الله تعالى. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، وهذا هو الصواب، أن اليد توضع على ركبة مقبوضا بها، والأصابع يعني تكون مفرقة، أما بالسجود نضعها هكذا مستقبل القبلة. فابن مسعود هكذا فعل. فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، يعني تجعل هكذا طبق بين كفيه. هذا طبعا كان في أول أمر ثم نسخ، لكن ابن مسعود بقي على هذا. ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قلنا: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، يعني يؤخرونها عن وقتها المختار، هذا هو المقصود. فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، صلوا أنتم لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحا، يعني صلوا معهم نافلة، فاجعلوا الفريضة صلاتكم في وقتها وصلوا معهم ونوها تنفلا حتى لا تشقوا عصا المسلمين. وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، يعني الإمام في الوسط وأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهكذا يرى ابن مسعود. وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، فإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه. هكذا يعني ابن مسعود كان يرى هذا الشيء، لكن الأمر على خلاف ما يراه. فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم، يعني هو ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد نسخ وصارت الأيدي توضع على الركب وتقبض بها الركب. نعم. وهذه المسألة من المسائل التي يعني نسيها ابن مسعود، وثمة يعني هو يرى أن المعوذتين رقية وليستا من الفاتحة. فالعالم مهما بلغ من العلم قد توجد له أشياء يشد بها عن غيره، فهذا مما توهم به عبد الله بن مسعود مع غزارة علمه وعظيم فضله وتقدمه. وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حا، طبعا من بحث المسألة بإنصاف والزيلعي في كتابه النفيس نصب الراية، وهو حنفي لكنه ما شاء الله يعني من أنصف الناس. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل، كلهم عن الأعمش. إذن هنا ستجتمع الطرق على أعمش، وعدنا علي بن مسهر وعدنا جرير وعدنا مفضل بن فضائل، هؤلاء الثلاثة عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله، بمعنى حديث أبي معاوية أي السابق. وفي حديث ابن مسهر وجرير: فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. إذن هو قد نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه فاته أن الأمر قد نسخ، والبشر مهما أصابه فقد ينسى بعض الشيء. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله، طبعا عند الإطلاق لما يقال عبد الله يران عبد الله بن مسعود، فقال: أصلى من خلفكم؟

إذ عطش رجل من القوم فقلت يرحمك الله، أي وهو يصلي قال له يرحمك الله، فهو دعاء، وهذا فيه كاف الخطاب وهو خطاب. لو قال يرحمه الله لما يعني لما أكثر، لأنه يكون دعاء، بس يرحمك الله خطاب. فرماني القوم بأبصارهم، يعني بعض الناس لا يتحمل لما يرى شيء من أخيه يشد عليه. فقلت وثكل أمياه، يعني من قال في نفسه أن الأمر شديد عليه، يعني لما يقال امرأة ثكلة هي التي فقدت ولدها، فمن قد أصيب بمصيبة، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، نطق بهذا. فلما رأيتهم يصمتونني، يعني علم أنه لا بد أن يسكت وأنه قد جد من الأمر شيء، لكني سكت، يعني ما بقي تكلمه يصلي. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، أي مفدى، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، فيها تسبيح والتكبير، شعارها التكبير، وقراءة القرآن فيها قراءة القرآن، وأفضل الذكر فيها وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما شهرني معناه من تهرني، وإذا أردنا أن نضع هذا الحديث في شمائل النفاق لم تكن هذه ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يعني حينما تجد أهل الحديث يقطعون الحديث هكذا، يضعون الحديث في بعض الأبواب على حسب احتياجهم إليها. يقول أو كما قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، جاهلية سميت بالجاهلية لكثرة الجهالات التي فيها، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، يعني حدثهم بعض الناس يذهبون إليهم، فقال فلا تأتهم، قال ومنا رجال يتطيرون، أراد أن يذهب إلى مكان، فخرج فوجد غرابا عند الباب، فدخل، قال لا لا، وهكذا، هذا مثال يعني من أمثلة التطير. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني ينبغي أن لا يصدنهم هذا الشيء، وأن الإنسان يتوكل على الله تعالى، وأن الطيرة منهي عنها. وقال ابن الصباح الراوي فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون، يستخدمون الخط، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني أنه مباح هذا النبي. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبله، طبعا نحن هل نخط ونستخدم هذا الجواب؟ لا، ولا نتطير ولا نأتي بهذه الأشياء، إنما ورد في الشرع القرعة فقط، يعني يستخدم بعض الأشياء عن طريق الخط، هو نوع من أنواع القرعة عند ذاك النبي، فليس فيه مخالفة، ونحن وجد فيه، يعني أنت أردت أن تخرج فأي نساء ستأخذ معك تقرع بينهن، أو أردت أن تذهب إلى بغداد أو إلى اسطنبول وعليك أن تأخذ أحد الأولاد، وازدحم عليك كل يريد فتقترع بينهم. يقول وكانت في جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، يعني معناها الذئب يعني قد قصرت في هذا الشيء، قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، يعني أنا أغضب، والبشر يعني فيه لديه غضب ولديه غفلة ولديه شهوة، ثلاثتها أبواب من أبواب مداخل يأتي بها الشيطان يدخل بها على الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يحفظ نفسه من الغضب ويحفظ نفسه عند الغضب، ويراقب الإنسان شهوته ويحذر الإنسان من الغفلة. قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، باعتبار أن المال محبوب إلى القلب، فلما ذهبت منه شاة حزن عليها، لكني صككتها صكة، أي لطمتها على وجهها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني جعل الأمر شديدا. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها، فأتيته بها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شوف هذه الرواية الصحيحة، والرواية الضعيفة رواية عبد الرحمن بن زياد الأنعم الأفريقي أنها كانت خرساء وأشارت إلى السماء، فلا نعل الرواية الصحيحة بالرواية الضعيفة، ولكن ذهب له كتاب اسمه العلو للعلي القهار، فقال استفاد من هذا الخبر مشروعية السؤال لما تسأل الإنسان هذا السؤال، وإذا أن جواب هذا السؤال هو هذا الجواب لا غير هذا. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، وهذا طبعا فيه فوائد. أول فائدة أن اعتاق العبد المؤمن أفضل من اعتاق العبد الكافر، وهذا أمر يعني متفق عليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه، أي نحو الحديث السابق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، هذا مكان الكلام مباحا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا، إن الإنسان مشتغل بطاعة ربه وبمناجاة خالقه. حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم ابن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، أي نحو الحديث السابق. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل، يعني مثل التسبيح، لو فرضنا إنسان يسبح الله ويذكر الله يحق له أن يكلم من بجانبه، فهكذا كان الأمر ثم نسخ الأمر، وهذا من باب التدرج في الأحكام حتى يتقنوا الأمر، كما في الحديث الذي رواه البخاري رقم 4993 حينما ذكرت السيدة عائشة كيفية التدرج بالناس في الأحكام حتى نزلت وقوموا لله قانتين، وكلمة القنوت تطلق بمعنى السكوت، تطلق بمعنى الدعاء، تطلق بمعنى دعاء القنوت، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، طبعا هذا من تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه، أي نحو الحديث السابق. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن الأمر فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. قال نعم فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق، نعم أي شرح له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إن في الصلاة شغلة معناه أن المصلي له وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله ولا يعرج على غيرها فلا يرد سلاما ولا غيره، لأنه مشغول بطاعة الله وبمناجاة الله. وربنا جل جلاله قال وأقم الصلاة لذكري، وهنا أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين، وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذها لك وشبه مبطل للصلاة. نعم. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيرها، طبعا صلاة النافلة، فكلمته، وهذا فيه دلالة على أن النوافل لا بأس بالصلاة بها في السفر، وأما ابن عمر كان لا يصليها فهذا اجتهاد منهم. فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، يعني الركوع بالرأس والسجود أخفض من الركوع. فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته على بعيره، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي، وهذا من حسن أدبه صلى الله عليه وسلم على آخرين. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة، يعني ما يتعلق بكيفية الإشارة. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر، فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. فهذا فيه اعتذار وفيه بيان على أن المصلي لا يرد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معلى ابن منصور قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديثي حماد أي السابق. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه، وجواز العمل القليل في الصلاة، أي العمل القليل لحاجة أو لغير حاجة، والعمل الكثير لحاجة، وباعتبار لعن الشيطان أن فيه دعاء، أن فيه دعاء في كل مناجاة لله تعالى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور، أحد الأول ابن راهويه والثاني الكوسج، وهذا الثاني إسحاق بن منصور الكوسج هو الذي نقل فتاوى الإمام أحمد وفتاوى إسحاق بن راهويه، وطبع في أكثر من 10 مجلدات. قال أخبرنا النضر بن شميل وهو أحد كبار علماء النحو وهو محدث جليل، قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن، إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة. طبعا هنا يفتك في صحيح مسلم مر معنى الفار أنه يفلت، والفتك الأخذ في غفلة وخديعة، أما العفريت فهو العاتي المارد من الجن. فهنا الرواية إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منهم فذعته يعني هكذا أي خنقته، فقلت فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم، ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. طبعا هذا لا يتنافى مع قوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هذا هو الأصل، وقد يحصل من الأشياء بأنهم قد يروا نادرا جدا، ولكن هذا العبرة بالغالب الشاع وليس بالعبرة بالنادر، فنحفظ قاعدة بأن الغالب هو محقق وأن النادر لا حكم لهم. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد، لماذا هذا قال وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد؟ باعتبار رواية النضر بن شميل فيها قال شعبة حدثنا محمد، وفي رواية منصور عن محمد بن زياد. هذا لا يضر لأن شعبة بن حجاج ليس مدلسا، لكن هذا من جودة مسلم يأتيك بالعبارات كما حملها عن شيوخها. وحدثنا محمد بن زياد وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو بن جعفر حا قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه، كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته، وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته، فيأتي بالألفاظ كما حملها عن شيوخه يرحمه الله تعالى. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخبه والله لولا دعوة أخينا سليمان عليه السلام لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. أحسن الله إليك يا أبا عمر. وهذا فيه جواز الحدث من غير استحلاف لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصدقه، وقد كثرت أحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال مسلم بعد هذا بسم الله شاي هذا أيها الفتى أم ما هذا شاي أم ما هذا لا شاي ما في سكر. لا بس يا سيدي من كانت حياته حلوة فهو لا يحتاج للسكر. الحمد لله. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، طبعا هذا أخذ من هذه النصوص، وأن الفعل القليل لا يطل الصلاة باعتبار أن الذي يحمل يعني يتحرك بعض الشيء، وكذا إذا فرق الأفعال قد يكون فعل كثير لكنه غير متوالي. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع يعني بنت زينب ووالدها العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم، هذه قراءة على الشيخ عرض، طبعا لا يشترط أن يقول نعم، وإذا قال نعم كان حسنا. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان ابن أبي سليمان وابن عجلان أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها، إذن فيها حركة. وأيضا ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أنها وضعت ثم أتي بها أم لا، فربما كانت قد يعني، فدل على أن الأصل هو الطهارة حتى نعلم النجاسة، حتى لا نفتح على أنفسنا باب الوسواس. فهذه قواعد لو طبقها الناس لما وقعوا فيما يسمى بالوسواس القهري، وليس ثمة وسواس قهري أبدا، ولكن الناس تضحك على أنفسها وتضيع أنفسها بالسرحان والتفكير في حد والتفكير بعيد. سيد الإنسان يأكله هكذا يعني، تقول له اذهب اجلب لي الماء، يذهب ويعود يقول ماذا قلت لي؟ نعم. فهذا إذا بدأ الإنسان هكذا فقد بدأ يضيع نفسه. حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير ها قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. حدثنا قتيبة إذا فيها حركة ولكن الحركة اليسيرة لا تؤثر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم أي السابق، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. فهذه الرواية تكون مختصرة عن تلك الروايات، وليس هذا من الاختلاف. بسم الله. مرحبا يا أبا اليسر، جعل الله لنا من أمرنا وأمرك يسرا. هاي ملكنا الجيدة يتفاءل بها الإنسان. باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، من الذي عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، باعتبار منبر من النبر وهو الارتفاع، فإذا ارتفع الإنسان يتكلم كلامه يسمعه من تحته، فعمل هذه الثلاث درجات، فكان من بر صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات ليس أكثر، لأن المنبر إذا كان طويل سيشق ماذا؟ سيشق الصفوف، والسنة أن يكون ثلاث درجات على قدر الفائدة، أما المبالغ في طوله وزخرفته فهذا ليس بحسن ولا بسن. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، أي بهذا المكان، تكون عن يمين الإمام، فهي من طرفاء الغابة، هذا نوع من أنواع يعني الخشب الذي صنعت منهم، والغابة معروفة كانت في عوالي المدينة، يعني مثل مدينة الآن غابة عنتاب أصلها غابة، والآن أكبر حديقة في تركيا هي هذه أصلها غابة. وإذا ذهبت إلى الجانب الآسيوي الغابات تمتد إلى جورجيا بمسافة 2000 كيلو، كلها غابة واحدة بقدرة الله تعالى. فهذه الأشياء آية من آيات الله، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرحمات والبركات على عدد ورق الشجر. يقول ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر لأجل أن يعلم من؟ لأجل أن يعلم الناس، وهو على المنبر أي حال كونه على المنبر. ثم رفع فنزل القهقرة، لما أراد أن يسجد رجع النبي صلى الله عليه وسلم من القهقرة يعني رجوعا إلى الخلف من غير أن يلتفت، حتى سجد في أصل المنبر يعني في المسجد بالقرب من المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر فرج. فلما نزل وعاد هالحركة يسيرة وقليلة لم تؤثر، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي، يعني لتقتدوا بي في أفعال هذه على طريقة صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج حج ثم قال لتأخذوا عني مناسككم، قال ولتعلموا صلاتي أي لأجل أن تتعلموا صلاتي فتعرفونها فتصلونها. وذلك الإنسان لما يصلي الآن صلاة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر أجرين، الأجر الأول أجر الصلاة والأجر الآخر أجر تطبيق السنة النبوية، فمهم جدا أن يتعلم الإنسان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله. هل رأيت أيها الفتى من كانت حياته جميلة فلا يحتاج إلى الحلال؟ أما أولئك الذين يبحثون عن الحلال قبل الطعام وبعد الطعام وفي الأوقات لأنهم كدروا حياتهم بالمعصية فصاروا يحتاجون الحلال، وأن تنفعهم إذا كدرت الحياة بالمعاصي. فأجمل شيء في هذه الدنيا أن يدع الإنسان المعاصي وهو قادر عليها، وأن يأتي الإنسان الطاعات محبا إليها. يلا مسجلة في الجهاز. الحمد لله، الحمد لله الذي أطعم وسقى. حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا الوحيد يأتينا اسم قتيبة بن سعيد في الكتب الستة، الوحيد الرابع اسمه قتيبة، وقتيبة صغير قتمة والقتمة هي الأمعاء، وجاء في الصحيحين قل فتندلق أقساب بطنه. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد هاي بالقطع القاري القرشي، قال حدثني أبو حازم اللي هو سلمة ابن دينار متوفى عام 35 و100 صاحب المقولة الشهيرة كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، يعني ولدك إذا كان لا يقربك إلى الله فهذا بلوى قد ابتلعك الله به، فعليك أن تعاود نصحه وإرشاده وإيقاظه بالصلاة وتعليمه وتفقيهه وتتلطف معه وتترفق به وهكذا، أي نعمة من النعم إن لم تكن هكذا فهي بلاء يسأل عنها الإنسان، فهذه نعم على الإنسان أن يرعاها غاية الرعي. أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم أي حديث نعم السابق. تمام. باب كراهة الاختصار في الصلاة. الاختصار هو التخصر، أن يضع الإنسان يديه على خاصرته، فالإنسان يضع يده اليمنى على اليسرى تحت الصدر وفوق السرة في الصلاة هكذا. أما الاختصار فهو منهي عنه. وحدثني الحكم بن موسى القنطري نعم يؤدي بمعنى الاختصار أن يقرأ من الآية مثلا من السورة ولا يكملها إذا كانت السورة قصيرة. لا لا لا لا مو أنت انظر إذا نظرت الباب انظر الحديث سيأتينا الحديث وأنا شرحت قبل أن أقرأ الحديث. هذا الاختصار أيضا معنى الاختصار هذا يورك بوثهم كتب ما هذا فهم سيء، لأنه ثبت صلى الله عليه وسلم قرأ ثم خبث سعدة ثم ركع. نعم. وإن كان الأكمل والأمثل أن الإنسان يقرأ سورة الكافر فغالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ في سورة المغرب سورة الأعراف جعلها في الركعتين وهكذا. نعم. إذن القنطري هو نسبة إلى محلة من محال بغداد تعرف بقنطرة البردان، ينسب إليها جماعات كثيرة من أهل العلم منهم الحكم ابن موسى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن المبارك ها قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا هذا هشام بن حسان وهذا محمد بن سيرين وهذا أبو هريرة، وهذا أيضا من الأسانيد القوية إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن يصلي الرجل مختصرا. نعم. وجاء في عند البخاري كما مر عندنا رقم 1219 نهى عن الخصر في الصلاة. نعم. فهذا يضع الإنسان يديه على خاصرته، وقيل أن هذا فعل الشيطان وقيل بأنه فعل اليهود. وهذا إذا فعل الإنسان هكذا فقد خالف السنة ووقع في النهي، فلو لم يكن إلا مخالفة السنة لكفى ذما لهذا الفعل. باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. هذا طبعا لماذا يذكر هذا الباب؟ اعتبارهم كانوا يصلون والمسجد النبوي لم يكن مفروشا، والآن بحمد الله تعالى قد أنعم الله على هذه الأمة بالمال فلا تجد المساجد إلا قد فرشت. فكان لما يأتي بعضهم يجلس يمسح حتى يسجد سجدا حزنا، فنهينا عن هذا لأن هذا حركة ولأنه صوت ولأنه تتريب والإنسان قد ينشغل به. فمن أراد أن يفعل مضطرا مرة واحدة فقط يمسح ثم يسجد هكذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيطيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة أي لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. نعم. فإنه إذن هذا أمر مكروه وقد يفعله الإنسان مرة واحدة لحاجته إليه، أما فوق الحاجة فهذا يؤثر على الصلاة، لأن في الصلاة شغلة وهو أن الإنسان منشغل في الصلاة بمناجاة ربه وخالقه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال فيه حدثني معيقيب. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدا أي فافعل واحدة فقط، هذه فواحدة مفعول به أي فافعل واحدة. باب النهي عن البصاقة في المسجد في الصلاة وغيرها، يعني لا يبصق في المسجد لا وهو يصلي ولا وهو خارج الصلاة، وإذا فعل هذا فكفارته أن يواريه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. فعلى الإنسان أن يعظم قبلته، فإن الله سبحانه وتعالى يناجي عبده إذا ناجى العبد ربه بخشوع وإخلاص. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلا يجوز للإنسان أن يستهين بقبلته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مارك. إذا نهي عن هذا. والمخاط من الأنف والبصاق والبزاق والبساق، هاي ثلاث لغات يكون هذا من الفم. حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات، يعني عند الشيء الخلل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيره بيده كما أمر، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه، باعتبار هذا وقت بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا منكر. قال ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، إما عن يساره وإما تحت قدمه اليسرى. وحدثني أبو الطاهر وحرملة، طبعا هذا قديما كان يحق لهم أن يفعلوا هكذا في المساجد، أما الآن وهي مفروشة فيجب عليهم أن يعني لا يفعل هذا، وإذا فعل هذا عن طريق المنديل، وإذا فعل هذا في المساجد قديما كان يجب عليه أن يدفن هذا البصاق ويواريه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي، كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة السابق. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، ماذا تستفيد هذا فيما قرئ عليه؟ العرض، لكن في شيء زيادة، هو الإمام مالك كان لا يحمل عنه إلا عرضه، أن العار ليس قتيبة، أن قتيبة كان جالسا في هذا المسجد في هذا المكان الذي عرض عليه. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطة أو نخامة فحكه، فهذا إذن فيه جواز الفعل اليسير في الصلاة، وفيه أن البزاق والمخاط والنخاعة ليس من النجسات بل هو من الطاهرات. نعم، وهذا يعني تقريبا لا خلاف فيه. وفي الخبر أيضا البصاقة لا يبطل الصلاة، وكذا التنخع شريطة أن لا يخرج منها حروف ظاهرة. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا ابن علي عن القاسم ابن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، ووقف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، ثم يأخذ ثوبه ويطبق هذه. أسه الآن وجدت بحمد الله المناديل بأنواع، والمطيبة وغير المطيبة، فهذا كله من نعم الله عليكم فأدوا شكر نعم الله. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علي. وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. وأعظم منزل أن الإنسان يناجي ربه، يعني تتخيل أن أنت الآن في مكان ويأتيك من مسؤول كبير وقال بأنه يريد أن يلتقيك، ألا تفرح؟ فكيف أنت تناجي رب العالمين ورب الملوك ورب السماوات والأراضين وأنت تناجي في الصلاة؟ فالإنسان أن يعلم هذا حتى يقبل إلى الصلاة بكليته. فلا يزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. إذن هو خطيئة سواء احتاج إليها أو لم يحتج إليها، فعلى الإنسان أن ينزه هذه المساجد التي هي بيوت لله سبحانه وتعالى. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. إذن هذا إثم ويدفع الإنسان هذا الإثم بالدفن. حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. هذا حقيقة باب من أبواب الحسنات الجليلة. ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد ولا تدفن. إذن على الإنسان أن يرعى وأن يحذر جميع الأعمال، فيحذر العمل السيء ولا يفوت فرصة تقربه إلى ربه ومولاه. حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كحمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدركها بنعله. نعم. إذن ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. وحدثنا يحيى بن يحيى وهذا يدل على أنها ليست بنجسة. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. باب جواز الصلاة في النعلين، يحق الإنسان يصلي بنعليه، وهذا ليس هو الأصل. الأصل أن الإنسان يصلي بغير نعليه، لكن لو جاء في مكان وليس فيه سجاد أو نحو ذلك فيصلي بالنعلين. لماذا قلنا ليس هو الأصل؟ لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بغير نعلين. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. إذن هذا فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف، شريطة أن يتحقق، يعني شريطة أن لا يتحقق بأن عليها نجاسة، ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح الصلاة؟ الصواب أنه تصح، لأن الحديث يقول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المرأة قال يطهره ما بعده، فكذلك صاحب النعال لو فرضنا وضعها أرضا نجسة ثم سار بعدها يطهرها ما بعدها. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، لأن هذا ثوب له أعلام ربما نظر إليه المصلي فهذا قد يذهب باله. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الهدية وأخذ وأراد شيء مكانها حتى يطيب قلبه، والشيء الذي فيه يعني هذه الأشياء قد يشغل الإنسان، ولذلك فيها من يعني مستجلبات الخشوع عند الإنسان لا يقف في مكان أمامه أشياء قد تذهب بصره، فاشتغال القلب عن كمال الحضور في الصلاة وعن تدبر الأذكار هذا مذموم جدا. فإذا في الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما يفعله الإنسان وتدبر ما يقوله وما يقرأه، وفيها أن الصلاة تصح، يعني لو فرضنا حصل شيء من هذا الصلاة تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة وقد حصل منه هذا، لكن ينبغي على الإنسان أن يصنع صلاته صناعة. والدليل على هذا الآية 45 من سورة العنكبوت اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، أي يصنعها الإنسان صناعة ويأتي بها بخشوعها وخضوعها ويقبل الإنسان على ربه ومولاه. تلك الصلاة التي هي تعين على الإنسان لا يقع في الفحشاء والمنكر، تلك الصلاة التي تصبر الإنسان، لأن الإنسان يدرك حقيقة الدنيا وحقيقة الإقبال على الله تعالى، فإذا فهم أصل العبودية هان عليه ما يلقاه الإنسان في أمور حياته الفانية، وأن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة التي ينتقل الإنسان حينما تمر عليه ساعة الموت، وهي ساعة يخاف منها الناس، ولكن الناس لو أقبلوا إلى الله إقبالا حقيقيا لما خافوا من الموت، وربنا قال وما عند الله خير للأبرار. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كفاء له أنبجانية. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، إذا كان الطعام موجود وراد أكله جاء يصلي سيستعجل وسيفكر بالطعام فلن يقبل بكليته إلى الصلاة، وإذا كان دافعه الأخبثان البول والغائط أيضا لن يقبل إلى الصلاة فسيستعجل من أجل أن يذهب ويرتاح بالتخلص من الفضلات العالقة في جسمه. ثم قال أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر ابن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وهذا الحديث فيه كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما في ذلك من انشغال القلب بهذا الطعام. وإذا كان من أهل بيته من يسارع على هذا أو إذا كان ثم تقطع أو فشيء يخشى هذا الشيء وهكذا. فجاء الشرع بالحفاظ على الخشوع في الصلاة ودفع الأشياء التي قد تكون حائلا بين صلاة المرء وخشوعه. ثم قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. عن عشائكم أحسن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه، أي لا يبقى في قلب شيء فيقبل إلى الله تعالى. قال لي على أنه يأكل حاجته من الأكل بكمالها وهذا هو الصواب، وليس أنه يأكل قليل ثم يذهب يصلي ثم يعود. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة ها. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعد عن ابن جريج ها. قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، أي بنحو الحديث السابق وليس بمثله. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد. هذه لما إنسان يكون عنده عبد مملوكة يتسرى بها، فإذا أنجبت له يقال له أم ولد، فهي لا تباع ولا تهدى، فإذا مات عتقت. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. فقالت له عائشة، ومعنى لحان أي كثير اللحم، فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. فالولد صنعة أبيه وصنعة أمه وصنعة معلمه، ومن يكون في عقله يعني نقص في الأمر الطبعي فيعوضه بالعقل المسموع. قال فغضب القاسم وأضب عليها أي حقد عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أثي بها قام، قالت أين؟ قال أصلي. قالت اجلس. قال إني أصلي. قالت اجلس. غدر، هذه غدر كلمة عند أهل الحجاز يقولون هذا يعني في ذم المقابل. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. فغدر أصلها يا غادر. نعم. والغدر اللي هو ضد الوفاء،